قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم: الحمد لله رب العالمين، الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له، واستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار، كما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة. قال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي كما أنتم عبادي ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم؟ نعم، المؤلف رحمه الله بدأ الجواب يقول: الحمد لله رب العالمين. وكثيرا ما يبتدئ الأجوبة بهذا: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية الجميلة، وقال للاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. والحمد أبلغ من المدح، لأن المدح يكون على الصفات الاختيارية والصفات التي جبل عليها الإنسان. فمثلا المدح تمدح مثل الإنسان بأنه طويل القامة وبأنه جميل المنظر، وهذا لا اختيار له فيه. لكن الحمد لا يكون على صفات الاختيارية الذي يفعله باختياره، تمدح الإنسان بأنه كريم، بأنه حسن الخلق، بأنه يحسن إلى الناس، تمدع بإحسانه إلى الناس بأنه كريم وبأنه مجاهد وبأنه ينفع الناس ويبذل العطاء إلى غير ذلك. هذه الصفات الاختيارية، هذه إذا أثنت عليه الصفات الاختيارية يسمى حمد. أما المدح فهو يكون على الصفات التي جبل عليها الإنسان. والحمد أبلغ من المدح، الحمد يكون في الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا جاء الحمد لله رب العالمين، افتتح الله الفاتحة وافتتح كثيرا من السور: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الاستغراق يعني جميعا والحمد كلها لله ملكا واستحقاقا. وأما المخلوق فله ما يناسبه. لله اللام للملك، الله اسم الشريف، أصل الله الإله على وزن فعال، ثم حذفت الهمزة فالتقت اللام زائدة من اللام التي هي عين الكلمة، ثم فخمت الله، والله معنى هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. رب يا رب العالمين يعني مربيهم بنعمة، وخلقهم وأوجدهم من العدم، والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم، أنا وأنت والآخر والسماوات كلها عالم، والله رب الجميع، الحمد لله رب العالمين. ثم قال المؤلف: الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله. الدين هو ما يدين به الإنسان ربه ويلتزمه، ما يدين الإنسان به ربه ويتعبد به لله، يقال له دين، يعني سيدين به لله ويخضع يؤديه لله على وجه الخضوع والانقياد والطاعة والامتثال. فالدين الذي يتعبد به المسلم لربه الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله، هذا هو الدين. الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل بكم، الدين الذي يدين به الإنسان ربه متقربا به إلى الله، الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، هو عبادة الله وحده لا شريك له أن تعبده. والعبادة هي التذلل والخضوع والانقياد، تؤدي العبادة تؤدي عن خضوع وذل وانقياد، يعني تتقرب إلى الله بهذا الأمر، تتقرب إلى الله بالصلاة، تتقرب إلى الله بالزكاة، تتقرب إلى الله بالصوم، تتقرب إلى الله بالحج، تتقرب إلى الله ببر والدين، تتقرب إلى الله بصلة الأرحام، تتقرب إلى الله بكف نفسك عن المحرمات، هذه هي العبادة. ولا تشرك مع الله غيره، فإن تقربت إلى الله وإلى غيره وقعت في الشرك. ولهذا قال تعبد الله لا شريك له، لا تجعل له شريك، لا تجعل مع الله شريكا في العبادة، العبادة حق الله، فمن صرف هذه غيرها وقع في الشرك، هذا حق الله. ولهذا فإن المشرك وقع في أعظم أنواع الظلم، أظلم الظلم معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها فصرفها لغير الله فوقع في أعظم الظلم. ولهذا قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأي ظلم أعظم من أن الله خلقك لعبادته ثم تعبد غيره؟ ولله المثل الأعلى، فلو أن إنسان عنده عبد اشتراه بحر ماله بالآلاف، وقال له أنت عبدي اشتغل واعمل وأتني بالكسب، فجعل يعمل ويشتغل ويعطي الكسب لغيره، وكل ما كسب أعطاه فلان، ماذا تكون هذا العبد؟ هذا عبد سيء، هذا عبد سيء، كيف سيده اشتراه بحر ماله وأحسن إليه ورباه، ثم بعد ذلك يعمل ويشتغل ويعطي الكسب لغيره؟ فكذلك المشرك الذي خلقه الله لعبادته ثم يعبد غير الله. قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول المؤلف رحمه الله الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له تأكيد، واستعانته أن تستعين بالله، يعني تطلب العون من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا طلبت العون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، أما إذا طلبت العون من حي حاضر قادر لا بأس، قل يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، أعني على إصلاح مزرعتي، أعني في قضاء ديني لا بأس، لكن تطلب العون من ميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا الشرك. والتوكل عليه، توكل الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه هذا خاص بالله، من توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الله وقع في الشرك الأكبر، ومن توكل على الله على غير الله في الأمور التي يقدر عليه البشر فهو مشرك الشرك الأصغر لما فيه من ميل القلب لغير الله ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار. لا يدعى لجلب المنافع ودفع المضار إلا الله. ثم استشهد المؤلف الآف كما قال تعالى تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا الشأن، اعبد الله مخلصا، والإخلاص هو أن تخص الله بالعبادة، تفرده بالعبادة، تفرده بالتقرب، لا تتقرب إلا الله مخلصا له الدين. ولهذا قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، الدين هو العبادة، ألا لله العبادة الخالصة خاصة به سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله شبهة المشركين الذين يعبدون غير الله ويصرفون العبادة غيره، فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه شبهة المشركين ما نعبدهم، والآية فيها حذف والتقدير قائلين ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني هذه شبهة المشركين يعبدون غير الله يزعمون أنهم مقربونهم إلى الله زلفى وأنه شفعاء لهم عند الله، والله تعالى حكم عليهم كذبهم في أنهم مقربون إلى الله وكفرهم فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهم كفرة كذبة، كذب في قولهم أنهم مقربون إلى الله وهم كفار بهذا العمل، ولهذا قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحد نكرة في سياق النهي، لا تدعو مع الله أحدا، أي أحد، كان ملكا أو نبيا أو جنيا أو قبرا أو جمادا أو حجرا أو شجرا، لا تدعو مع الله أحدا. النكرة في سياق النهي أو النفي تعم، هذه قاعدة أصولية من القواعد الأصولية، أن النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام تعم، وهنا أحد نكرة سبقها النهي تكون عامة، فلا تدعو مع الله أحدا. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط، يعني بالعدل، القسط العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد الصلاة لصلاة الله، وادعوه مخلصين له الدين، ادعوه الضمع يعود إلى الله، ادعوه مخلصين، مخلصين حال التقدير، حالة كونكم مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، الدين هو العبادة، ادعوا الله مخلصين له العبادة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا، هذا خطاب المشركين، ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هل يملكون كشف الضر اذا نزل بكم؟ لا. ولا تحويله، نقله من حال الى حال، من الذي يملك ذلك؟ هو الله. ثم قال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. اولئك الذين يدعونهم، اولئك الذين يخاطبهم الله، يقول هؤلاء الذين تدعونهم وتعبدهم دون الله هم يطلبون الوسيله الى الله، الوسيله القرب الى الله، يبتغون يطلبون الوسيله التقرب الى الله، ويرجون رحمه الله ويخافون عذابه. فكيف تعبدون من هذه حاله؟ هؤلاء الذين تعبدونهم انتم هم يطلبون القرب الى الله بطاعته، وهم يرجون رحمه الله ويخافون عذابه. ولهذا قال المؤلف قال طائفه من السلف كان اقوام يدعون المسيح عيسى بن مريم وعزير والملائكه، قال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم عبادي كما انتم عبادي، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة، فكيف بمن دونهم؟ يعني إذا كان الملائكة والأنبياء والصالحين هم الآن يطلبون القرب إلى الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فكيف بمن دعا غيرهم؟ فكيف بمن دعا فاسق أو دعا كافر أو دعا شجر أو حجر؟ يكون باب أولى. إذا كان من دعا الصالح أو دعا النبي، فالنبي والصالح يطلب القرب إلى الله ويخاف الله ويرجوه، ولا يستطيع أن يملك له شيئا. فمن كان دونهم دون الأنبياء والصالحين باب أولى. من كان دعا شجر أو دعا حجر أو دعا جماد أو دعا فاسق أو عاصي أو كافر من باب أولى، لا ينفعه. إذا كان النبي والملك الأنبياء والملائكة والصالحين ما ينفعون، فغيرهم باب أولى. ولهذا قال فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم؟ نعم. حسن الله إليك. وقال الله تعالى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه، وأنه ليس له شريك في ملكه، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء، وأن الشفاعة عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فنفى بذلك وجوه الشرك، وذلك أن من يدعى من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا، وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاونا وإما أن يكون سائلا طالبا، وهو سبحانه وتعالى أعلم. فالأقسام الأول الثلاثة وهي الملك والشركة والمعاونة منتفية، وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه، وكما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكما قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه وتعالى أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كان كافرا، فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا؟ نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يبين أن من دعا غير الله فهو مشرك وأنه من أهل النار المخلدين فيها إذا مات على ذلك. قال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يعني أيظن الكفار أنهم يتخذون عباد الله من دونه أولياء وهم أشركوا مع الله غيره وعبدوا غيره، ولهذا حكم عليهم بالخلود في النار، فقال: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني مقرا ومستقرا ومآلا ومصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أيضا استدل بقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يقول العلماء أنها قطعت عروق الشرك، قطعت عروق الشرك بالله. فإن الله تعالى تحدى الذين يعبدون غيره فقال: هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هل ينفعونكم؟ وجوه الانفاع واحد من أربعة أمور. حينما يدعو الإنسان شيئا يطلب منه النفع، أليس كذلك؟ يطلب منه النفع. لماذا يعبده؟ لماذا يدعوه؟ يطلب منه النفع، يطلب منه أن ينفعه، أليس كذلك؟ والنفع محصور في واحد من أمور الأربعة. الأمر الأول أن يكون هذا الذي تدعوه يملك مطلوبك، يملك الشيء الذي تريده. ماذا تريد من هذا الذي تريد؟ ينفعك، تريد يدخلك الجنة، تريد يجيك النار، تريد أن يعافيك من مرضك، ماذا تريد منه؟ أي شيء تريده منه؟ هذا الذي تدعوه إما أن يكون مالكا لما تريده منه، فإن لم يكن مالكا الأمر الثاني صار شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا للمالك كان معينا ومساعدا، فإن لم يكن معينا ومساعدا صار شفيعا عنده. في غير هذه الأمور الأربعة ما في، ما يمكن. هذه وجوه النفع. فأنت حينما تدعو شخص تريد النفع، والنفع إما أن يكون يملك هذا الذي تطلبه منه أو يكون شريكا للمالك أو يكون معينا ومساعدا للمالك أو يكون شفيعا عنده وتقبل شفاعتك. والله تعالى نفى هذه الأمور الأربعة كلها عن معبود المشركين نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. فقال: قل يا محمد، الخطاب للرسول، قل يا محمد للمشركين: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملك ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأمر الأول. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم شراكة ولا شركة أيضا. ثم نفى المساعدة والمعافقة، وما له منهم من ظهير، يعني ليس له منهم من معين. ثم نفى الشفاعة فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة منفية إلا بإذنه بشرطين: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. انظر كلام المؤلف رحمه الله، قال: فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه. هذا الأمر الأول رقم واحد. وأنه ليس له شريك في ملكه، هذا الأمر الثاني، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنه ليس له عون يعاونه، هذا الثالث، كما يكون للملك أعوان وظهر، الملك لهم أعوان يساعدونهم، وزراء الله تعالى لا يقاسم خلقه، ليس له معين ولا ظهير. المخلوق ولو كان ملك يحتاج إلى من يساعده ويعينه وينفذ أمره، أما الله فلا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. كما يكون للملك أعوان وظهراء، وأن الشفاع عنده هذا الأمر الرابع، وأن الشفاع عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال المؤلف رحمه الله: فنفى بذلك وجوه الشرك، وذلك أن من يدعى من دون الله إما أن يكون مالكا، هذا الأمر الأول، وإما أن لا يكون مالكا، وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا، هذا الأمر الثاني، وإما أن لا يكون شريكا، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاونا، وإما أن يكون سائلا طالبا، وهو سبحانه وتعالى أعلم. فالأقسام الأول الثلاثة وهي الملك والشركة والمعاونة منتفية، نفاها الله. قال: فما لهم لا يملكون، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم منهم من ظهير، كلها منتفية. بقي الأمر الرابع وهو الشفاعة. قال: وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه. ثم ذكر المؤلف الأدلة التي تدل على أن الشفاعة تكون بإذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يستطيع أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وجاهة عند الله، وأعظم الناس قربة عند الله، أقرب الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في موسى: وكان عند الله عليه الصلاة والسلام، وكان عند الله وجيها. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة من موسى أفضل، ومع ذلك إذا كان يوم القيامة ونزل الكرب العظيم بالناس وبعث الناس حفاة عراة واقفين بين يدي الله عز وجل، ويموج الناس بعضهم بعض، وتدر الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، يموج الناس بعضهم بعض ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة، فيأتون نوح، هذا ثابت في الصحيحين، فيعتذر ما يستطيع، يقول: الأمر عظيم، وإن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ويتذكر أنه دعا على أهل الأرض، فيشير إلى الناس قال: ائتوا إلى غير، ائتوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله، فيأتوا إلى إبراهيم فيعتذر أيضا ويقول أنه كذب في الإسلام ثلاث كذبات، ويقول: ائتوا إلى موسى، ويأتون موسى فيعتذر، يقول: ائتوا إلى موسى فإنه كلم الله، ويعتذر بالنفس التي قتلها قبل النبوة، هو القبطي الذي قتله لما اختصم مع الإسرائيلي، قال: ثم يرسل يقول: اذهبوا إلى عيسى، فيعتذر عيسى عليه السلام ويقول: ولا يذكر ذنبا إلا أنه يقول: إن الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولكن يرسل إلى محمد فإنه خاتم النبيين، فيأتون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون الشفاعة، فيقول عليه الصلاة: أنا لها أنا لها. ماذا يعمل؟ هل يشفع؟ يبدأ يشفع بالشفاعة؟ لا، ما يستطيع، وهو أفضل الناس. ماذا يعمل؟ لابد من الإذن، يأتيه الإذن من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ماذا يعمل؟ أول ما يبدأ يسجد تحت العرش لله عز وجل، فيفتح الله عليه بالحامد ويلهمه بها في ذلك الموقف، يمجد الله ويحمده بمحامد يفتح عليه في ذلك الوقت، فيدعه الله ما شاء يدعه، ثم يأتي الإذن من رب العزة والجلال فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه السلام ويسأل ربه الشفاعة فيشفعه الله. إذا ما يستطيع أحد يشفع إلا بعد الإذن، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الرابع لا يكون إلا بعد الإذن. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكر شرطين: الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله الشفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، هو مالكها، الشفاعة لله، له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. كل هذه الآيات فيها دلالة على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الشفاعة لله، هو يملكها، لا يشفع أحد إلا بعد إذنه. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال المؤلف رحمه الله: فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كان كافرا. إذن من اتخذ النبيين والملائكة أربابا فهو كافر، فكيف بمن اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا؟ يكون كافر من باب أولى. فالذي يتخذ الملائكة والنبي أربابا كافر، والذي يتخذ الفساق والعصاة أربابا يكون كافر ولا ما يكون كافر؟ من باب أولى. إذا كان الذي يتخذ الأنبياء والملائكة أربابا يكون كافرا، فالذي يتخذ من دونهم كافرا من باب أولى. نعم، أحسن الله عليكم. وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافيته أو عافية أهله، وما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه وهداية قلبه أو غفران ذنبه، أو دخول الجنة أو نجاته من النار، أو أن يتعلم القرآن والعلم، أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثال ذلك، فهذه من الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقول لا لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي، ولا انصرني على عدوي، ولا اشف مريضي، ولا عافني وعافي أهلي ودوابي، وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأما ما يقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض، فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها. وقال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته من يده فلا يقول لأحد ناولنيه فناولني إياه. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والاسترقاء طلب الرقية، وهو من أنواع الدعاء. ومع هذا فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل: ولك بمثل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، هذا جواب السؤال الأول من الأسئلة السبعة. لو رجعت إلى السؤال الأول في الأسئلة السبعة: في من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بغيره، يطلب منه إزالة المرض الذي بهم، ويقول: يا سيدي أنا في جيرتك، أنا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي، ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله. هذا السؤال الأول. يقول المؤلف رحمه الله: هذا الأمر سؤال، هذا السؤال أو هذا الطلب الموجه إلى غير الله في تفصيل، إما أن يكون من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وإما أن يكون من الأمور التي يقدر عليها العبد، إما أن يكون يقدر عليها المخلوق أو لا يقدر. فإن كان الذي تسأل لا يقدر عليه إلا الله وطلبته من غير الله فهذا شرك، سواء كان الذي طلبته من حي أو ميت. وإن كان الذي طلبته يقدر عليه العبد وهو حي حاضر فهذا يطلب منه في بعض الأحوال ولا يطلبون في بعض الأحوال. فالأمر الأول الذي لا يقدر عليه إلا الله، قال المؤلف رحمه الله: وتفصيل القول. إذن إذن إذا سألك إنسان فقال شخص يطلب من مخلوق أمورا فهل يجوز أو لا يجوز؟ فتقول هذا الأمر الذي يطلبه من مخلوق إن كان لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، وإن كان يقدر عليه المخلوق وهو حي حاضر فإنه يجوز أن يطلب في بعض الأحيان ولا يطلب في بعض الأحيان. من الأمر الأول الذي لا يقدر عليه إلا الله مثل أن يطلب شفاء مريضه، يقول اشفي يا فلان اشفي مريضي، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فالذي يطلب الشفاء المريض حكمه من؟ حكمه مشرك. قال طيب أنا أطلب من الطبيب وقدامي يعالج، نقول ولو هذا لا يقدر عليه إلا الله، الطبيب ما يقدر الشيء، الطبيب يده السبب، لكن الشفاء لا يقدر عليه إلا الله. فكيف تقول يا طبيب اشفي مريضي؟ وإذا كان يخاطب الميت يقول يا فلان الميت اشفي مريضي، من باب أولى. فهذا شرك إذا طلب شفاء مريضه، سواء على المريض من الأدبيين والبهائم أو قال يا فلان وفي ديني حي أو حاضر، هذا شرك ما يستطيع يوفي الدين. أما إذا كان في يخاطب شخص قادر من المحسنين يقول يا فلان وفي ديني جزاك الله خير جزاك الله خيرا، لا بأس، هذا يقدر، يستطيع عنده مال يستطيع يدفع عنك، هذا حي حاضر قادر، هذا يكون من القسم الثاني. لكن إذا كان يخاطب ميت يقول ديني، أو يخاطب فقير يعلم أن هذا الفقير ما فقير متقى يطلب منها يوفي الملايين لا يعني، هذا شرك لأنه يعني ما طلب منه لأنه يعتقد أنه له تأثير وأنه عنده تصرف بحيث أنه يستطيع أن يفي دينه. أو يطلب نعم يطلب عافيته، قال عافني يا فلان أو عافي أهلي، أو يطلب شفاء ما به من بلاء الدنيا والآخرة، أو يقول يا فلان انصرني على عدوي، يخاطب ميت. أما إذا خاطب شخص قادر انصرني على عدوي هو يستطيع بيده يعني ما به من السلاح أو من الوجاهة فهذا لا بأس به. أو وإذا قال اهدي قلبي يا فلان، هذا لا يقدر عليه إلا الله، ما الذي يقدر على الهداية؟ ما يملك الهداية إلا الله، هذا شرك، شرك أكبر. أو غفران ذنبي، قال فلان اغفر ذنبي، كما يعتقد بعض الصوفية أن الشيخ يغفر الذنب ويعطي سك الغفران إلى الجنة، أو بعض النصارى، هذا شرك. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله. أو قال يا فلان أدخلني الجنة، هذا لا يقدر عليه إلا الله. أو نجني يا فلان نجني من النار، هذا لا يقدر عليه إلا الله. إذا سأل المخلوق هذا شرك. أو أن يتعلم القرآن والعلم، يعني يطلب فلان أن يعلمه العلم وأن يعلمه القرآن، هذا لا يقدر عليه إلا الله. أو يطلب فقال يطلب أن يصلح قلبه أو يحسن خلقه أو يزكي نفسه، هذه الأمور يقول المؤلف هذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله، ولا يجوز أن يقول لملك، لا لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا اشفي مريضي ولا عافني وعافي أهلي ودوابي. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا يقدر على الله، حتى ولو كان حي ولو كان حي ما يقدر، ولا يقول لحي اغفر ذنبي، والميت ما بأولى. فإذا قال فلان يا فلان اغفر ذنبي أشرك بالله، لأن لا يغفر الذنب إلا الله. أو قال انصرني على عدوي وهو لا يقدر، أو قال اشفي مريضي لا يقدر عليه إلا الله، أو قال عافني وعافي أهلي ودوابي. قال المؤلف ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه مثل النصارى، النصارى يعبدون المسيح. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنكر الله عليهم ذلك، أنكر ذلك، وهذا فيه تبكيت للنصارى الذين عبدوهم من دون الله. ولهذا قال عيسى سبحانك، قال ما كان ينبغي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال تعالى منكرا على النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والمسيح ابن مريم الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أنكر الله عليهم قال اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم عبادا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني جعلوا علماءهم أربابا وعبادهم أربابا والمسيح جعله رب. وهل أمروا بهذا؟ لا، أمروا بعبادة الله، ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا القسم الأول الذي لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثاني ما يقدر عليه العبد. قال المؤلف يجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض. لماذا؟ قال فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهية عنها. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الشاهد قال إلى ربك فارغب، ارغب إلى الله في سؤاله والتضرع إليه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس فقال إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل مخلوق، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. جاء في بعض في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه، بعض أصحابه بيعة، ومن ضمن البيعة قال ألا تسأل الناس شيئا، ما تسأل أحد حتى ما تكون محتاجا للمخلوق. فوفوا بهذه البيعة. فكان أحدهم الذي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان راكبا على دابته وسقط صوته وعصاه ما يقول يا فلان أعطني صوتي، ينزل ويأخذ الصوت حتى لا يسأل الناس، حتى لا يحتاج إلى أحد. يعني مسألة المخلوق يعني حتى ولو كانت جائزة يعني فيها أذية للمخلوق، في أذية للمخلوق، وينبغي ألا يحتاج للمخلوق. كل ما أمكنك ألا تحتاج للمخلوق فهذا أولى. فتجد مثل بعض الناس بعض كبار السن مثلا جالس في المسجد فيسأل من عنده عدة أسئلة، يا فلان أعطني العصا، هذا سؤال، يا فلان أعطني المصحف، يا فلان أعطني كأس ماء، كم سؤال، يا فلان أعطني حذائي، أربعة أسئلة. مكروه هذا، لا تسأل المخلوق. كل ما أمكنك أن لا تسأل المخلوق فلا تسأل. لكن يستثنى من هذا مثلا إذا كان المسؤول يعني يسره ذلك، كان يكون تلميذا للشيخ أو يكون ابنا له أو خادما له وما أشبه ذلك، فهذا يسره ولأنه إنما جاء لخدمته. لكن بعض الناس يكون ما له صلة بالعبد ولكن يؤذي بالأسئلة، أعطني فلان كذا، أعطني كذا، أعطني كذا. فالصحابة الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم كان من بنود البيعة ألا تسألوا الناس شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، أي شيء. فوفوا بهذه البيعة. فكان الواحد منهم إذا كان على دابته وسقط صوته وعصاه لا يقول لأحد أعطني، ينزل ويأخذ الصوت والعصا ثم يركب. ولهذا قال المؤلف أوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، رواه الإمام مسلم، رواه الشيخان. والشاهد من هذا الحديث أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من صفاتهم أنهم لا يسألون الناس شيئا، لا يسترقون. ويسترقون يعني الهمزة السين والتاء للطلب، يعني لا يطلبون الرقية، والرقية هي العوذة وهي أن تقرأ على المريض، فلا يقول يا فلان اقرأ علي ارقني، وإن كان جائز لكن في حاجة إلى المخلوق وفيه ميل من قلبك إلى هذا المخلوق. والذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يحتاج إلى أحد، لا يسأل إلا الله. ولهذا قال ختم من صفاته لا يسترقون، وهذا خلاف الأولى، ولا يكتوون، الكي بالنار هذا فيه تعذيب، وهذا يتركون الأمور مكروه إلا إذا تعين طريقا للشفاء فلا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه، وكما يقال آخر الطب الكي. ولا يتطيرون، تطير من الشرك وعلى ربهم يتوكلون. فهم لا يسترقون، هذا أمر خلاف الأولى، الرقية، طلب الرقية. ولا يكتوون، هذا أمر مكروه، تكون الأمور مكروه. ولا يتطيرون، هذا شرك، هم لا يفعلون الشرك ولا المكروه ولا خلاف الأولى. وختم ذلك قوله على ربهم يتوكلون. فمن صفاتهم أنهم لا يسألون الناس الرقية، لكن إذا جاءوا رقاه من دون طلب فلا بأس. ودلت الأدلة على أن الرقية إذا تعين طريقا للشفاء فلا حرج، ولا تخل بصفات 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولاد جعفر، أمر أسوأ أن تسترقي إلى أولاد جعفر، وقال أن تسرعوا إليهم العين. قال المؤلف: والاسترقاء طلب الرقية. الرقية معروف، يعني تطلب شخص يقرأ عليك يرقيك، وهو من أنواع الدعاء. ومع هذا فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل: ولك بمثل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم بقريب من ذلك. فإذا دعا لأخيه المسلم فهو على خير، يدعو له الملك، نفع أخاه المسلم والملك يدعو له ويقول لك بمثل. لكن إذا دعوت له بدون طلب، لكن لا تطلب منه، تقول يا فلان ادعو لي، حتى الدعاء كما سيبين المؤلف رحمه الله، كما بين أن حتى الدعاء بعض الناس يؤذيك: يا فلان ادعو الله، كل ما لاقيك: يا فلان ادعو الله لي، يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله لي. ادعو أنت لنفسك، أنت أنصح ما تقول لنفسك، ادعو أنت، لماذا تحتاج إلى غيرك؟ وإذا طلب فلان أن يدعو له فهذا مكروه، لأنه في سؤال للناس، إلا في حالة واحدة: إذا نويت أنه إذا دعا لك أن الملك أنه يستفيد ويدعو له الملك، بهذه النية لا بأس، فأنت مستفيد وهو مستفيد. أما إذا لم تنظر إلا إلى مصلحة نفسك تقول: يا فلان ادعو الله لي، بعض الناس يؤذيك كل ما لك: يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله لأولادي، ادعو الله كذا، ادعو الله. يا أخي ادعو أنت لنفسك، أنت ما بينك وبين الله واسطة، أنت اسأل ربك. وإذا سألك عبادي لا تحتاج إلى أحد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.